يعني هتجيب سي عبده اخاي؟ هو يعني مفيش حد غير سي عبده في البلد دي. هتجيب مين؟ بس بس يا حاج، روح انت شوف التعاليق والطباخين وخلي حكايه المغنى دي علينا احنا. بينا يا سالم. واغني قدام الناس؟ هو انا قد الحكايه دي؟ قدها وقدود، بس شد حيلك. طب وحياه النبي، انت حسك احلى من حس البت بنت بتاع الكرشه اللي عامله فونت النهارده. وقال ايه مش عايز تغني في حته البالغ؟ ومين عارف يمكن تضرب معاكي. وسي عبده اللي مدوخك ده، يبقى هو اللي دايخ وراكي. عبده؟ ايوه يا ستي سي عبده. طب وهخش على الستات بالشكل ده؟ ما تحمليش هم اللبس، خليها على الله. ايه قلت يا سكينة؟ ما بلاش سكينه دي، المص. انت من هنا ورايح المز على طول. قبل احترافك الغناء كان في كتير من نجوم ونجمات الغناء، يا ترى كنت متعلقة ببعض الاصوات منها؟ وايه اهم الاصوات اللي كنت متعلقة بيها لما ابتديت خالص؟ ما هو معروف ام كلثوم وعبد الوهاب اسمهان وليلى مراد، كنت بحب نور الهدى قوي كمان، حبيت وديها الصافي كمان في بدايتي قوي قوي، وبس دول اللي كنت متأثرة بيهم قوي. طيب يعني وجودك في العاصمة الفرنسية أتاح لك فرصة أنك تتعرفي على الغناء الغربي، وحضرتك قلتي لي أنك برضو يعني ما غنيتيش غربي. ليه ما اتجهتيش للون ده من الغناء رغم وجودك هناك في العاصمة الفرنسية، ورغم أن يعني اللغة اللي تعلمتيها يمكن في البداية الفرنساوي؟ طبعا ما كانت اللغة بتاعتي الفرنساوي، كنت بكلم في البيت عربي، وإنما برا وفي الدراسة فرنساوي كان كل، إنما بقولك قلبي أحاسيسي كلها عايز عربي. ما غنتيش خالص باللغة الفرنسية وأنا صغيرة أبدا؟ يمكن دلوقتي ابتديت شوية مع الفيلم، آخر فيلم اللي عملته غنيت غنوة فرنساوي، إنما دي أول مرة. امتى بدات احترافك لفن الغناء؟ حضرتك قلتي لي ان جات لك الفرصه الاولى على يد حلم رفله في فيلم المز وعبد الحمولي، يا ترى هو دوت بدايه احترافك للغناء؟ لا، احترافي للغناء ابتدى وانا بغني في لبنان، يعني احترافي ابتديت اتعرف من البلاد العربيه، واللي خلى مصر تسمع عني هي الاغاني اللي غنيتها في لبنان في الفتره دي، الاغاني الوطنيه والاغاني اللبنانيه العاديه اللي غنيتها. طب نقدر نقول يعني على ايد مين جات لك الفرصه الاولى لبدايه تحت؟ ايوه ملحن. كمحترفه رياض السنباطي فعلا، لانه كان عمل لي، هقول لك حاجه، اول ما وصلت مصر اول ملحن شفته رياض السنباطي. انا فاكره كان جالي الهيلتون، فاكره قوي، بعت لي ورد قبل وجالي الاوتيل وادالي الغنوه اللي اسمها هقول لك حاجه على طول. والغريب اني برضو اخر غنوه غنيتها قبل ما اسيب الفن كانت لرياض برضو، اللي هي لعبة الأيام. تضحك لك الأيام، تهجر وتنساني، تغدر بك الأيام، ترجع لي من تاني من تاني. بتغيرك يا وتغيرك

وعندي بنتي خريجة تجارة خارجية، وعندي ابن تاني محاسب في شركة أمريكية. يعني ولا واحد ولا البنت حتى سلكت طريق الفن؟ لا لا، أنا وقفت وصدق في الحكاية دي. متعب جدا. الناس فاكرة ان احنا بنروح بننبسط ونضحك ومش عارف ونهرج، فاكرنا كده. لكن لا، احنا بنروح نشتغل بالظبط زي اي حاجة، زي اللي مربوط في ساقي بالظبط، مربوط في ساقي. وخصوصا اذا كنت بتحب فعلا وبتهوى الفن من الصغر. اني لازم اعمل الشغلة بتاعتي كويسة جدا. لازم اتقنها. فنان القدير استاذ عبد المنعم مدبولي، هل ابنائك واسرتك بتعاني ايضا من شهرتك؟ ممكن في سنوات الدراسه ولا لما كبروا مثلا؟ لا والله الدراسه، واحيانا برضه لما كبروا. يعني سنوات الدراسه كانوا يقولوا البنت ايه، انتوا بتاكلوا كشري زي بتعملوا بيتكم كشري وتاكلوا عدس وبصاره وكلام من اللي، تقول لهم طبعا زينا زي الناس يعني. هم فكرهم بقى ان هم ما بياكلوش الحاجات دي زي ملبن. انت بتحب الكشري؟ كشري احنا يعني ما بين، يعني لازم يبقى على الاقل كل جمعه موجود فيها كشري. الواحد بيغير ولو طعم تاني برضه. مش كده برضه؟ حاجه شعبيه لذيذه بس بتتعمل في البيت. في البيت احسن وانضف طبعا. بمناسبه بقى الشهر الكريم، ايه الاكلاتك المفضله وعاداتك، وهل بتمارس حياتك برضو يعني زي ما احنا بنحب مثلا نسهر في رمضان؟ رمضان يعني له عادات معينة بتقدر تمارس عاداتك وكده يعني؟ كل زمان بنروح سيدنا الحسين انا وبعض من زملائي. مين هم بقى؟ مين الله يرحمه؟ كان عمنا ابراهيم، وكان ابراهيم الشامي، بعض زملائنا دول اللي كانوا يحبوا الاماكن دي. والجو هناك بيبقى ظريف قوي قوي خصوصا في رمضان الحقيقه. ناس صاحيه بالصبح زي ما بيقولوا. لكن لا دلوقتي لا نقدر نروح ولا حاجه، ولا حتى في رمضان ما بتسهرش، ولا حتى في رمضان هناك زحمه والناس كلها تيجي تتلم علينا. ما ناخدش حريتنا حتى في الكلام. تسهروا عند بعض بقى ولا بتتجمعوا في رمضان انتوا بقى كفنانين؟ يا إما في قهوة صغيرة قوي بنقعد فيها عشان الناس ما تشوفكوش. ما تشوفناش. مين بقى من أصدقائك المقربين حاليا يا أستاذ عبد المنعم بتحب تسهر معاهم؟ يعني فؤاد مهندس ده طبعا صديق العمر. صديق العمر وسهرة معاه ظريفة جدا. يعني هو في حياته زي ما الناس ما بتشوفه برضه في التمثيل، دمه خفيف ويقول كلام يضحك، وحتى لما يوصف اي حاجة يوصفها بطريقة مضحكة، بحيث ان الواحد ما يبقاش قاعد، الواحد بيبقى قاعد معاه في القعدة ومش عاوز يقوم. مفيش رواية ورا أبيض، وده إهداء، ده إهداء ينكتب لراجل كبار ومحترم قد والدنا كان هيضمن لي مستقبلي. أنا برضو أعمل كده. طول عمرك ظالم، طول عمرك قاسي عليا. أنا برضو اللي ظلمك؟ طبعا، مبتلي جبار مغفل. مغفل؟ إزاي تفكر إن أنا أحاول أهدم مستقبلك وأنا اللي بنيته معاك يا ما سهرت معاك ليالي؟ أمال مين اللي كده؟ ده مين؟ مين مقصوب رقبة غير مراتك؟ شايفاها عليا دول اللي هياكلهم الدود بعد عمر طويل بعد الشر يا رب. وهي بتحط الرواية من الكهف. اتفضل دي روايتك. كلمة تودري حبيبي تودري. عايزة توقع بينا، عايزك تكرهني، لكن ده بعتها. طيب خلاص. يلا بقى. يلا فين؟ عالسينما. لما تيجي العربيه. ويا فين العربيه؟ خدتها محاسن تروح بيها مشوار. وازاي محاسن تاخد العربيه من غير اذن مني؟ ما الله، من امتى بناخد اذن مني؟ من فضلك تمنحها وتقولها تيجي حالا فورا دلوقتي حالا. امنحها ايه؟ دي خرج بقى ربع ساعه. مش معقول يا سامي. ايه حصل؟ ايه عملت ايه؟ عملتش حاجه. انا مالي بقى. فنان القدير عبد المنعم مدبولي، الشهرة أضافت لك إيه؟ مسؤولية. مسؤولية إن الواحد فعلا لما يبقى مشهور لازم يحافظ بقى على الشهرة دي. يعني الاحتفاظ بيها صعب، الاحتفاظ أصعب بيها من الوصول إليها؟ طبعا. الاحتفاظ بيها دلوقتي إن أنا لازم ألاقي كل عمل وأدرسه كويس يعني أخد حاجة مناسبة لسني والشكلي والحاجات دي، مش يعني أي حاجة تجيلي أروح واخدها، لا لازم تبقى مناسبة لي وأعرف أديها كويس وكويس قوي كمان عشان ما تنزلش إطلاقا على مكانتك الفنية وبصمتك الفنية الحقيقة. حاليا بتحب التراجيدي ولا الكوميدي ولا ده يعني ده له وقت معين وده وقت معين، وانت بتحب ايه الوقت؟ والله هم الاكترية دلوقتي بيبقى الفيلم او المسلسل او المسرحية بيبقى فيها الاثنين، بيبقى فيها كوميدي وبرضه بيبقى فيها تراجيدي، واحيانا بتخرج حتى مزيكا حضرتك يعني بخرجها واحط مزيكا واعمل اضاءة وكل ما وقت اكيد منك طبعاً. يعني ربنا يديك الصحة، انما انت فنان قدير وبتحب فنك الحقيقة، عشان كده الناس بتحبك الحمد لله واشتهرت واصبحت مشهور الحمد لله رب العالمين. هل انت برضو بتساعد الفنانين اللي بيشتغلوا مع حضرتك اللي هم الفنانين اللي لسه ما تشهروش؟ يعني بيبقى حظهم حلو مثلا لما حد جديد يشتغل مع فنان مشهور بيشهره؟ بيبقى حظه كويس جدا لانه بتعلم منه وهو لازم يشوفه يعني كل المبتدئين لازم يشوفوا الناس الكبار زي ما احنا تعلمنا من الناس اللي قبلينا ونشوفهم وخدنا عنهم وتعلمنا منهم. هو برضو الجديد ده لازم يبقى يشتغل مع الناس اللي اكبر منه لانه هيتعلم منهم حاجات كتير او اكتر من اللي هيتعلمه المعهد. ويمكن العمل ممكن يشهرك ولا انت اللي تشهر العمل الفني اللي انت بتقوم به؟ الاثنين لازم برضو احطهم في مخي. يعني احيانا انا مثلا يجي يقولوا لي معلش الدور اللي جاي لك دور صغير او ما اقراه او ما نجعل الصغير ده هو اللي بيلفت انظار الناس. مش شرط يعني ان هو دور صغير بس ممكن لا يكون لافت لنظره، لا الفت نظر الناس وخليه رغم صغره اهم دور. زي دور ايه عملته؟ دور راجل اللي عنده زهايمر كان معنوه شريف. عمل سينمائي ولا مسرحي؟ لا سينمائي. فاكر فيلم ايه ولا من كم سنة؟ لا كان اسمه كان دور صغير بس يعني اسمه العاشقان. العاشقان؟ تعتبره دور مميز له بصمة يعني طبعا رغم انه صغير عشان انا اعمل زهايمر ما هوش يعني صعب. لا صعب صعب اول مرة كنت تعمل الدور. وبعدين زهايمر ده مرض ولازم الواحد يتقنه مظبوط بحيث انه يلفت انظار الناس اليه. ونجح الحمد لله. نجح الحمد لله. نتمنى ادوار ناجحه كمان وكمان. ربنا كريم الحمد لله اللي فيها حل الكلام. عندكم حد لمرض؟ لا يا اتفضلي تعالي يا حل تعالي يا سبح. هو فين الراجل ده؟ ما تخافيش ده صحف الله جوزي اهو طلع جوزي. ما تتخضيش ممكن قوي الزبونه دي بس هتطلب وسط اهلي. بقول لك ايه اسكت وسلم من سكان. اهلا يا فندم يا مرحبا ده مؤاخذة اصلي متوضي. اهلا وسهلا اهلا بيك. اهلا يا فندم. اهلا يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ربنا يحميك لشبابك يا اخوي ويخلي لك جوزك ويحفظك. ده اسم مرتبه ده باين عليه ابن حلال ويعرف ربنا كويس. ده من يوم جوازنا وما فاتوش فار. من يوم الدخله متوباني. واضح مش كده؟ ليل ونهار رجاله الحاضره تحت في البدرون. ربنا يخليهولك. يلا اتفضلوا اتفضلوا اهلا وسهلا. يلا مرش ربنا ما يحرمك نزله البدرون. يا ست اهلا وذكر الله هو راس مال التاجر. لا اله الا الله. على فكره يا صحصماء الهوانم دول سمعوا عن القماشات الحلوه اللي عندك وعايزين يتفرجوا عليها. لا القماش كده هيرطرط. معلش كده اهو خمنا يعني. ايوه بس عشان بلاش انا ست مبسوطه ومعايا خلينا عشان الاموره دي. العمر العمر دي العمر بنت العز واكل الوز. ربنا يخليك يا شباب. اكل وز دي اكل وز دي واكل حلاليب. بس انتوا ايه متفرجوها على القماش؟ اعمل لها انا بقى فنجان القهوه المستكوفي. يلا يعني مستكوفي يعني المزاج. عناية ليكم. حاضر فنانا القدير وضيف سهرتنا النهاردة مشاهير ولكن الأستاذ عبد المنعم مدبولي مشترك في نادي وبتقدر برضو بنقول تمارس رياضة المشي أبسط رياضة ولا ما بتقدرش ومن سنين فاتت كمان ما بتقدرش إنك تنزل النادي مثلا؟ لا أنا كنت أنا والحد النهاردة برضو أنا مشترك في النادي والحقيقة بقى منقطع بقالي حوالي 18 شهر. إني أروح مثلاً، أنا كنت بروح وأتمشى يمكن ساعتين في الصباح الباكر يعني، ولا لا لا بالليل من يعني من بعد المغرب كده أروح. بس هو بقالي 18 كده مشغول شوية فما بروحش، لكن المشي والحاجات دي مهمة جدا جدا، خصوصا في النوادي الجو كويس و جو نقي وما فيش اللي هيضايقني ولا الحاجات دي. بتروح مع أصحابك ولا مع أسرتك؟ لا معايا صاحبي. صاحبك مين؟ الأستاذ أحمد كمال. إنما لما بتروح النادي برضو الناس بتشاور عليك وبتقول أستاذ عبد المنعم أهو، بس مش زي ما أكون ماشي في الشارع أو أكيد جمهور تاني. طبعا شهرتك جوه مصر أكتر من أي بلد عربي أو بلد أجنبي، ولا بتعاني أيضا من الشهرة في أي مكان بتروحه يعني خارج مصر مثلا؟ البلاد العربية زي مصر عارفينك طبعا أكيد، وفي أعمال مشتركة كتيرة. إنما مثلا لما مثلا أروح لندن، أنا بروح لندن كتير. ليه بتحبها؟ بحبها، وبعدين برضو عشان خاطر مسائل صحية وبتاع بتتابع يعني. فأما أمشي بس في شارع أكسفورد اللي هو في المحلات الكبيرة أوي دي وبتاع، تبص تلاقي عربيات بتجري وتروح مفرملة واقفة جنبي، فيهم إخوان عرب أو أخوات عربيات طبعا، تبقى وحشهم بقى ينزلوا من العربية وقفوا العربية عشان يصوروا معايا ويصوروا من الصورة وخلاص، بتاع نص ساعة صور بيطيبوك يعني يعطلوا المرور كمان. لكن بتبقى سعيدة أعتقد. طبعا مش كده؟ طبعا يعني الشهرة يعني كويس للإعلام طبعا، الواحد بيبقى سعيد يعني أمال. وفي تقدير يعني للشخص نفسه المشهور، تخيرهم إن هم بينزلوا ويقفوا ويسلموا عليا وشوفنا كذا وشوفنا كذا. طبعا عايشين ليه غير إن عشان نبسط الناس دول ونخليهم يحبونا. فنان القدير أستاذ عبد المنعم مدبولي، نقدر نقول شهرتك لها محطات فنية يعني كل كم سنة كان في أعمال بتبقى فعلا هي السبب في إن الشهرة تزيد أو الواحد يبقى يحافظ عليها وبتاع. يعني مثلا لما نقول مسلسل بابا عبده ده حكاية لحد دلوقتي، وغنيت فيه غنيت فيه أغاني كتير، والأطفال حبوك في المسلسل ده الحقيقة كمان ده. توت وفي مثلا مسلسل تاني زي مش مسلسل فيلم بس بتاع مولي ده دنيا اللي بقى يعني في حاجات كتير. وغنيت طيب يا صبري. وغنيت فيها طيب أغنية جميلة يعني لحد النهاردة الناس لما بتسمعها تقعد تعيط. واخدة شهرة جامدة جدا يعني بابا عبد واخدة شهرة جامدة جدا. تجربتك مع الغناء يا أستاذ عبد المنعم كانت سهلة ولا صعبة بالنسبة لك؟ لا غنى طبعا لازم يعني الواحد يتقنه صحيح، مش مطرب لكن كممثل برضو لازم تبقى يعني مقنع يعني. يعني مثلا صبر طيب ده ممثل اللي يأديها، مغطر ما يشعجبها هي قلتها بأداء رائع. يعني عايزة تمثيل أثناء الأداء. هو لحنها موسيقارنا الراحل أستاذ كمال الطويل. أيوة مش كده؟ أيوة خدت وقت في الحفظ طبعا وبعدين في التسجيل خدت برضو لكن اعجب بها في الاخر يعني استاذ كمال. لا وهم كانوا الموسيقيين كمان وهم كانوا ورايا في التسجيل كانوا بعيطوا زمان، وكان يا مكان كان الزمان انسان I'm